بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح: باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شاهداك أو يمينه. وقال قتيبة: حدثنا سفيان عن ابن شبرمة: كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي، فقلت: قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قلت: إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي، فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى؟ تذكر لها وجه بالضبط، لها وجه بالضبط بسكان الذال. أن تذكر إحداهما الأخرى ما كان تذكر. القرآن فيه تذكر إحداهما الأخرى. إحداهما الأخرى ما كان يصنع بذكر هذه الآية. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتب ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب اليمين على المدعى عليه، يعني في الأموال والحدود. المقصود من هذه الترجمة أن اليمين على المدعى عليه، والمدعى عليه هو الذي يطالب بحق، وهو إما يعترف به وإما ينكره، وإن اعترف به انتهى الأمر ولا إشكال، وإن أنكر فإن المدعي يطالب بالبينة، وإذا لم تحصل البينة فإنه يطلب من المدعى عليه اليمين. ويعني ذكر في الأموال والحدود يعني إشارة للخلاف يعني في ذلك، وأن من العلماء من اقتصر على الأموال، ومنهم من يعني جعلها في الأموال والحدود وغيرها، وأورد هذا الأثر عن الذي فيه عن ابن شبرمة وأبي الزناد، وابن شبرمة كان من قضاة الكوفة، وأبو الزناد من قضاة المدينة. وأهل الكوفة يعني كانوا لا يرون الحكم بيمين المدعي مع الشاهد الواحد، وأهل المدينة يرون الحكم بيمين المدعي مع الشاهد الواحد، لأن المدعي إذا طلب منه شاهدان ولم يحصل إلا واحد فإنه يحلف مع الواحد، وإن لم يحصل شهودا فإن اليمين توجه إلى المدعى عليه، فإن اليمين توجه إلى المدعى عليه. فأهل الكوفة يعني يرون يعني أنه يعني اليمين ما تكون في جانب المدعى عليه، ولا تكون في جانب المدعي ولو كان مع شاهد واحد. وأما أهل المدينة فإنهم يرون خلاف ذلك. وأبو الزناد يعني يرى أن اليمين تكون من جانب المدعي إذا وجد معه شاهد، لأنه قوي جانبه لوجود شاهد معه، فيضاف إليه اليمين. والحديث قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد ويمين المدعي، وعلى هذا فيكون الحكم به والقول به إنما هو موافق للنص. وأما ما ذكره ابن شبرمة من ذكر الآية، وأنه لما ذكر الرجلان وإن لم يكن رجلان رجل وامرأتان، وأن الواحدة تذكر إحداهما تذكر الأخرى، يعني إذا نسيت يعني فليس فيه ما يمنع، لأن هذا يتعلق بإذا وجد شاهدان أو لم يوجد شاهدان، وجد شاهد وامرأتان فإنه يعني يحكم بذلك. لكن إذا لم يوجد لا هذا ولا هذا، إذا لم يوجد لا هذا ولا هذا، فقد جاءت السنة بإثبات شهادة إثبات اليمين في جانب المدعي مع وجود شاهد معه، لأنه قوي جانبه بوجود شاهد معه. نعم. باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، وهذا الحديث وصله البخاري يعني في يعني في إسناد متصل، وهنا ذكره معلقا، وقال فيه إنه شاهدان، ما فيه يعني شاهد ويمين، ما في شاهد ويمين، وإنما قال شاهداك أو يمينه، فإما شاهدان من قبل المدعي، وإن لم يكن فيمين المدعى عليه، فيمين المدعى عليه. هذا هو مقصود من إراده يعني هنا، من جهة أنه ذكر شاهدين وليس فيه شاهد ويمين. والحديث في يعني الذي فيه اليمين المدعي ليس من مخرج البخاري وليس على شرطه، ولكنه صح وقد أخرجه مسلم وغيره. نعم. وقال قتيبة حدثنا سفيان عن ابن شبرمة. قال قتيبة، وقال قتيبة يعني هنا ذكره يعني بدون لفظ التحديث، وفي بعض النسخ بالتحديث حدثنا قتيبة. والبخاري رحمه الله يستعمل أحيانا يعني مثل هذه الصيغة، يعني إذا كان أثرا، إذا كان الحديث أو الإسناد يتعلق بأثر وليس بشيء مرفوع، وأيضا يعني إذا كان فيه راوي ليس على شرطه. نعم. وقال قتيبة حدثنا سفيان، يعني سفيان بن عيينة. نعم. عن ابن شبرمة، ابن شبرمة عبد الله بن شبرمة قاضي الكوفة، قال كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي، يعني إثباتها واعتبارها. كلمه يعني باعتبار شهادة يمين المدعي مع شهادة شاهد واحد. نعم. فقلت قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى؟ ما كان يصنع بذكر هذه الآية بذكر هذه الأخرى؟ يعني هذا إذا كان وجد شاهد وامرأتان تذكر إحداهما الأخرى، لكن إذا لم يوجد يعني شاهد وامرأتان ووجد شاهد فيضاف إليه يمين. وقد ثبت بالسنة إضافة يعني اليمين إلى جانب المدعي، فإذا يعني عند وجود امرأتين ورجل يعني هذا نص في القرآن على أنه يعتبر، ولكنه ما جاء النفي أنه إذا لم يوجد لا هذا ولا هذا أنه لا يعول على شاهد واحد مع يمين المدعي. فإذا هذا جاء في السنة وهذا جاء في القرآن، هذا جاء في السنة وهذا جاء في القرآن. نعم. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. قضى باليمين على المدعى عليه، وما فيه يعني شيء يتعلق بالمدعي، لكن المدعي جاء في حديث آخر مع مع مع مع الشاهد. ونعم إذا لم يوجد يعني شاهدان أو يعني شاهد ويمين فإنها تكون على المدعى عليه. نعم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن نافع بن عمر. نعم. عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله. نعم. قال كتب ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان، ثم أنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم إلى عذاب أليم. ثم إن الأشعث بن قيس رضي الله عنه خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه بما قال، فقال: صدق، لفي أنزلت، كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه؟ فقلت له: إنه إذن يحلف ولا يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية. ثم قال باب، وذكر الحديث، ويعني هذه الطريقة يستعملها البخاري باب بدون ترجمة، يعني إذا كان الباب الثاني يعني متعلق بالترجمة السابقة أو كفصل أو كجزء من الترجمة السابقة، يعني أنه متعلق بالترجمة السابقة وهو كالفصل من الباب، وهو كالفصل من الباب. هذه طريقة البخاري إذا أتى بباب بدون ترجمة فإنه يكون متعلقا بالباب الذي قبله وهو منه بمثابة الفصل من الباب. أورد يعني حديث مسعود، حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ليقتطع بها ليستحق بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، يعني استحقها من أجل أن يحصل مالا، يعني وهذا يعني فيه تنبيه على أن المدعى عليه الذي يعني عليه الحلف حيث لا يوجد الشهود أنه إذا حلف وهو كاذب فإنه يكون ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه حصل مالا أو حلف على يمينا ليحصل بها مالا لم يستحقه. وأما إذا كان مستحقا له ولم تقم بينه وهو يعرف أن يعني أنه يعني وهو يعرف أن يعني أنه ليس عنده يعني لم يكن في ذمته شيء ثابت هو لا يقر به ولم يوجد بينة تدل على ذلك، فهذا لا محذور فيه، وإنما المحذور أن يكون يعلم أنه مبطل وأنه حلف ليحصل مالا، فإنه بذلك أو بهذه اليمين الفاجرة يعني يلقى الله وهو عليه غضبان. وهذا دليل على أن ذلك من الكبائر، لأن من علامة الكبيرة أن تقترن بلعنة أو غضب أو نار أو إحباط عمل أو وجود حد في الدنيا. نعم. ثم قال الأشعث ثم إن الأشعث بن قيس رضي الله عنه يعني سأل عما يحدث به أبو عبد الرحمن بن مسعود فأخبروه، فقال يعني في نزلت يعني الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمان ثمنا قليلا الآية، وذكر أنه كان بينه وبين رجل خصومة وأنه يعني توجهت إليه اليمين وقال: إذا نحل يحلف يعني ويأخذ مالي. فأنزل الله عز وجل الآية. وقد مر في حديث سابق أن الخصومة كانت بينه وبين يهودي. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير. وفيه يعني في الحديث نفسه يعني ذكر شاهدك أو يمينه في المسند، لأنه هو ذكر في أول الباب أنه علقها وقال صلى شاهدك أو يمينه، ثم إنه أسند الحديث المشتمل على هذا. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور ابن المعتمر عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود والأشعث بن قيس. نعم، رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن هشام قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، فذكر حديث اللعان. ثم ذكر يعني القاذف، باب القاذف يذهب، باب إذا ادعى أو قذف فله، باب إذا ادعى أو قذف فله أن يبحث عن البينة، يبحث يعني ينطلق يبحث عن البينة أو يطالب بالبينة، يعني إذا ادعى فعليه طلب يطالب بالبينة كما مر شاهدك أو يمينه، وهذه هي البينة. أو يعني أو قذف فإنه يذهب يبحث يعني عمن يعني يشهد يعني بذلك، لأن القذف لا بد فيه يعني من شهود، وأنه لا يكفي يعني مجرد الدعوة، ولا يكفي شاهد واحد، بل لا بد من شهود أربعة، وإلا يعني فإنه يعني يحد يعني من قذفها وليس هناك يعني شيء يثبت دعواها وقذفه، فكما هو معلوم لا بد من وجود أربعة، فإذا ادعى يعني القذف فعليه أن يذهب يأتي بلين، يعني الشهود الذين يشهدون، والشهود أربعة فيما يتعلق بالزنا أو القذف بالزنا، لا بد من أربعة، وإلا يحد من قذف، وإلا يحد من قذف. وذكر حديث يعني صحابي قال أن عن ابن عباس أن هلال عباس أن هلال بن أمية قذف يعني زوجته بشريك بن سحمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة أو حد في ظهرك، البينة الشهود الذين يشهدون أو حد في ظهرك. وهذا يبين أن من قذف فإنه يعني يذهب يبحث عن بينة يعني حتى يسلم من الحد الذي يعني يكون عليه حيث لم يحضر البينة. وهذا يعني عام في يعني في الـ في الـ في فيما إذا كان الإنسان قذف زوجته أو قذف غير زوجته، لأنه كل قاذف عليه يأتي بالبينة، لكنه جاء يعني في القرآن يعني الدليل على أن من قذف زوجته ولم يحصل منه بينة ولم يوجد منه بينة فإنه يتحول إلى اللعان الذي جاء ذكره في القرآن، وإلا فطلب البينة مطلوب أولا، فإذا لم يوجد بالنسبة لغير الزوجة فإنه يحد، وأما إذا كان بالنسبة للزوجة فإنه يفصل في ذلك بالرجوع إلى الملاعنة التي جاء بيانها وتفصيلها في سورة النور. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم عن هشام عن عكرمة هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. يقول السائل: هل هناك مدة معينة لأجل طلب البينة والبحث عنها؟ ما أعلم تحديد يعني مدة معينة، لكن يعني لو كانت أنها يعني مفتوحة إلى يعني لغير تحديد يعني ما تضيع الحقوق، ولكن يمكن يعني يحدد القاضي الشيء الذي يراه مناسبا بحيث يعني لا يفوت يعني الحق على لصاحبه، وكذلك تأخير الحد عن من يستحقه، لكنه لا يكون مفتوحا وأنه يبحث إلى غير نهاية، وإنما لا بد من التحديد. قال رحمه الله تعالى: باب اليمين بعد العصر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها لقد أعطى به كذا وكذا فأخذها. ثم ذكر الحلف بعد اليمين بعد العصر، يعني تغليظ اليمين يعني في هذا الوقت الذي هو بعد العصر، وذكر يعني فيه هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، ثم ذكرهم. وهذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسبق العدد أو الذي يسبق المعدود، يعني هذا من من من من من كمال بيانه وفصاحته وبلاغته ونصح لأمة عليه الصلاة والسلام، لأن مثل هذه العبارة التي يؤتى بها تجعل الإنسان يعني يتهيأ ويستعد لمعرفة المعدود وحتى لا يفوته منه شيء، لأنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، يعني هذا كلام كله تمهيد للوصول إليهم، هذا يجعل السامع متهيئا ومتيقظا ومتنبها لمعرفة ما سيلقى عليه من ذكر هذه الثلاثة وحتى لا يفوته منه شيء. رجل على فضل ماء يعني في فلات يمنع منه ابن السبيل، يعني في فلات يعني عنده ماء يعني والناس بحاجة إليه وهو زائد عن حاجته يعني يمنعه ابن السبيل، فيعني هذا أحد الثلاثة. والثاني رجل بايع رجلا يعني على أن على على أن يحصل منه شيء من الدنيا، فإن حصل شيء من الدنيا وفى له وإلا لم يفي، لأن مبايعة إنما هي للدنيا، يعني إن حصل دنيا يعني وفى بالبيعة وإن لم يحصل فإنه لا يفي. والثالث وهو محل الشاهد رجل يعني ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف أنه قد أعطى بها كذا والمقصود قوله أعطى حلف أنه أعطى يعني أنه اشتراها بكذا، يعني أعطى بها ثمنا مقداره كذا وكذا، يعني مثلا حلف أنه اشتراها بألف ريال يعني من أجل أن هذا يشتري بأكثر من ألف، فيكون بذلك كاذبا في دعواه وأنه أعطى وهو لم يعطي، وإنما يعني قال ذلك من أجل أن يرغب المشتري بالزيادة على هذا المقدار الذي زعم أنه اشترى به، فيكون في ذلك غش ويكون في ذلك كذب يعني عليه. فيعني فهو أحد الثلاثة الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات. قال ورجل الأول لا ثاني ورجل بايع رجلا لا يبيعه إلا للدنيا فإن أعطاه ثالث ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى به كذا وكذا فأخذها، يعني أن البائع الذي هو صاحب السلعة والذي يساومه المشتري حلف أنه أعطى بها ثمنا لمن اشترها منه مقداره كذا، يريد منه أن يبني على هذا السعر أو على هذا القيمة التي هي قيمة الشراء التي حلف عليها وهو كاذب ومثل ذلك لو أن إنسانا يعني حلف أنه أعطي بها يعني سيمت منه بكذا وكذا من أجل أن يرغب المشتري، يقول يحلف أنه أعطي بها كذا وكذا مثل هذا، لكن الحديث هو في من أعطى أي أعطى ثمنا لسلعة وحلف أنه أعطى هذا المقدار وهو كاذب فيه، فمثله من حلف أنه أعطي يعني ثمنا لهذه السلعة من قبل مشتري آخر يريد أن يرغب هذا المشتري الجديد وهو كاذب أنه ليس هناك مشتري أول يعني طلبها منها بهذا المقدار طلبها منه بهذا المقدار. ورجلا ساوم رجلا بسلعة بعد العصر نعم فحلف بالله لقد أعطى به كذا وكذا فأخذها. يعني بناء على يعني هذا الكلام الذي قاله يعني اشتراها ومعنى ذلك أنه يعني سواء زاده أو أنه بنفس السعر ما دام أن السعر هذا غير صحيح. يعني حتى لو قال أن باعها برأس ماله وهو كاذب النتيجة واحد أنه يعني غشه وزاد عليه شيء يعني هو كاذب فيه. قال حدثنا علي بن عبد الله عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح وهو دكوان السمان عن أبي هريرة. يقول الأخوان لماذا خص العصر بالذكر دون غيره؟ ما لا أدري يعني هذا، لكن يعني قيل أن أن أن يعني أن صلاة العصر أنها هي التي يعني يجتمع فيها الملائكة، لكن مثلها صلاة الفجر لأنها يجتمعون أيضا في صلاة الفجر يعني كما يجتمعون في صلاة العصر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره. قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال أحلف له مكاني، فجعل زيد يحلف وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، فلم يخص مكانا دون مكان. ثم ذكر يعني باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، يحلف المدعى عليه حيث وجب اليمين، ولا يكلف بأن يحلف في مكان معين، ولا يكلف بأن يحلف في مكان معين. يعني معناه يعني المجلس الحكم أو المجلس الذي يعني حصل فيه خصومة ويعني أراد يعني أنه تكون فيه يعني فيه اليمين لا يحول منها إلى مكان آخر. في المكان الذي هو جالس فيه وطلبت منه اليمين ما يحول عنه إلى غيره. وذكر هذا الأثر عن مروان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت. نعم. قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت. على زيد بن ثابت، يعني قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت وأراد منه أن يحلف على المنبر، أن ينتقل من مكانه ويأتي على المنبر ويحلف، فقال أحلف في مكاني ولا أتحول إلى مكان آخر، فجعل يحلف يعني في مكانه، ولم يحقق يعني ذلك الذي طلبه منه مروان بن الحكم. أحلف مكاني ولا قال أحلف له مكاني، فجعل زيد يحلف وأبى أن يحلف على المنبر. نعم. فجعل مروان يعجب منه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاهداك أو يمينه، فلم يخص مكانا دون مكان. يعني جاب هذا الحديث الذي كرره يعني معلقا وقد وصله يعني في بعض المواضع، ومقصوده منه هنا أنه قال شاهداك أو يمينه، ما قال في كذا وكذا شاهدك أو يمينه في كذا وكذا، وإنها يعني لم يخص مكان دون مكان. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر هذا الحديث الذي قد تكرر وذكره مرارا، من حلف على يمين يعني يقتطع فيها مالا لقي الله يعني وهو عليه غضبان. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل تبوذكي عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا تسارع قوم في اليمين. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. ثم ذكر يعني هذا التاج وهي إذا تسارع الناس قوم في اليمين، يعني كل واحد يريد أن يحلف قبل صاحبه وجبت عليه على عدد منهم، فكل واحد يريد أن يسبق فإنه في هذه الحالة يسهم بينهم، ومن يعني خرج له القرعة يعني أنه يكون هو الأول يبدأ به وهكذا. فالحاصل أن اليمين إذا وجبت على عدد وكل واحد منه يريد أن يكون هو الأول فإنه يسهم بينهم، ويعني يبدأ بمن خرج له السهم. قال حدثنا إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي عن همام بن همام همام منبه عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام قال حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. ثم ذكر يعني هذا ثاني باب قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، والمراد به بيان سبب نزولها، يعني بيان يعني سبب نزول هذه الآية. وأورد في حديث عبد الله بن أبي أوفى إيش قال؟ عن عبد الله بن أبي أوفى يقول: أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. يعني هذا مثل الذي قبله، يعني قال حلف أنه أعطى بها يعني ما لم يعطي، يعني أعطى بها ثمنا يعني للبائع وهو لم يعطه، هو كاذب يعني فيما يقول. فيعني نزلت هذه الآية: أن يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، لأنه حلف على أن يحصل شيء من المال لا يستحقه بهذه اليمين الكاذبة الفاجرة، فقال أنه أعطى ما لم يعطي، يعني أنه أعطى ثمنا لها وهو لم يعطي ذلك، وإنما أعطى شيئا دونه. نعم. قال وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. الناجش هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يرضي شراءها، يعني يظلم واحد من أجل واحد، يظلم شخص من أجل شخص، يظلم شخص وهو المشتري من أجل يفيد البائع. ومن الكلمات الدارجة عند العوام: شر الناس من ظلم الناس للناس، شر الناس من ظلم الناس للناس. فهذا أراد أن يعني يحصل لغيره فائدة يعني لا يستحقها، ويعني ويكون الناجش آكل ربا إذا كان أعطي، إذا كان أعطي أعطاه، يعني هذا الذي يزيد من أجل أن يكثر الثمن له، فإذا اتفق معه أو أعطاه لأنه كان يزيد في السلعة والذي يرغب شراءها يزيد يعني على سوم هذا، فإذا كان أخذ شيئا في مقابل نجشه وكونه يزيد في السلعة من أجل أن يكثر الثمن للبائع وأعطاه، فإنه يكون هذا الذي أخذه ربا وأنه شيء محرم لا يستحقه. نعم. قال حدثني إسحاق. إسحاق هذا غير منسوب، هذا مهمل، هذا يقال له المهمل، إذا ذكر الراوي باسمه دون أن ينسب اسمه في علم المصطلح المهمل. والمهمل يعني يعرف يعني بالشيوخ والتلاميذ، يعرف الشيوخ والتلاميذ. وهنا إسحاق يحتمل أن يكون إسحاق بن راهوية، ويحتمل يكون إسحاق بن منصور الكوسج، وكل منهما شيخ للبخاري وكل منهما يعني ثقة. ومعلوم أن الحديث إذا دار بين ثقتين ويعني وكل منهما لم يذكر نسبه وإنما هو دائر بين هذا وهذا فلا يضر حيث يكون بين ثقتين, يعني سواء هذا أو هذا, سواء كان ابن منصور أو ابن راهوية, ما دام أنه لم يخرج عنهم وأنه يعني واحد منهم فأي واحد منهم يعتبر حجة يعول على حديثه. وهنا يعني ذكر الحافظ ابن حجر أن يعني بعض أحد العلماء جزم بأنه بالكوسج محمد إسحاق بن منصور وبعضهم إسحاق بن راهوية. نعم. عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب عن إبراهيم أبي إسماعيل السكسكي. نعم. عن عبد الله بن أبي أوفى. نعم. قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من حلف على يمين كاذبا ليقتطع مال رجل أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان. وأنزل الله تصديق ذلك في القرآن إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. فلقيني الأشعث فقال ما حدثكم عبد الله ما حدثكم عبد الله اليوم, قلت كذا وكذا, قال في أنزلت. ثم ذكر هذا الحديث الذي حديث ابن مسعود الذي ذكره مرارا ويعني ذكره يعني مرارا وأورده هنا ترجمة شيء نفس الترجمة الأولى قول الله تعالى إن الذي اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. نعم, يعني إن في سبب نزول الآية وأخبر يعني في حديث الأشعث الذي قال إن الآية في نزلت فيه, وقد سبق أن مر أنه كان بينه وبين خصومة. نعم. قال حدثنا بشر بن خالد عن محمد بن جعفر عن شعبة شعبة بن الحجاج عن سليمان سليمان هو الأعمش, لأنه أحيانا يأتي باسمه وأحيانا بلقبه, ومعرفة ألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث, وفائدة ذلك ألا يظن الشخص الواحد شخصين, لأنه إذا جاء ذكر سليمان في إسناد وجاء ذكر الأعمش في إسناد يعني الذي لا يدري يظن أنهما شخصان, أن الأعمش شخص وأن سليمان شخص, وإنما هما شخص واحد ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه. نعم. عن أبي وائل عن عبد الله. نعم. وعن بعد ذلك الأشعث. نعم. قال باب كيف يستحلف. قال تعالى يحلفون بالله لكم, وقوله عز وجل ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا, يقال بالله وتالله ووالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر ولا يحلف بغير الله. ثم ذكر يعني باب كيف يستحلف كيف يستحلف, يعني كيف الصيغة التي يستحلف بها والتي يطلب منه أن ينطق بها عند الاستحلاف. يعني وأورد يعني المصنف رحمه الله يعني تحت هذه الترجمة أن الحلف يكفي أن يكون بالله أو تالله أو والله, يعني دون أن يضاف إليه شيء يغلظ به بأن يقول والله الذي لا إله إلا هو والله الذي يفعل كذا وكذا أو غير ذلك, لأن الأحاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت في القرآن بالحلف بالله, ما جاء أنه يحلف بالله الذي كذا وكذا. يعني فإذا الحلف يكون بدون استغلاظ وبدون تغليظ بأن يؤتى يعني شيء يعني فيه زيادة على الحلف بالله. والمقصود بالحلف بالله يعني بالله وأسمائه, لكن يعني المقصود من ذلك أنه لا يزاد على الاسم شيء, يعني يغلظ به اليمين. قال باب كيف يستحلف. نعم. قال تعالى يحلفون بالله لكم وقالوا يحلفون بالله. نعم. وقال عز وجل ثم جاءوك يحلفون بالله. نعم. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني ما فيه إلا ذكر لفظ الجلالة بالله فقط. نعم. يقال بالله وتالله ووالله. وهذه حروف القسم الثلاثة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. وهذا يعني ذكره يعني وقد مر يعني في الإسناد. والمقصود منه كلمة بالله يعني حلف بالله يعني ما أتى بشيء أكثر من هذا. نعم. ولا يحلف بغير الله. ولا يحلف بغير الله، الحلف خاص بأن يكون بالله وأسمائه وصفاته، يكون الحلف بالله وبأسمائه وصفاته. والله يعني لفظ الجلالة الذي هو العلم، الذي هو علم الأعلام والذي يذكر، فتأتي الأسماء بعده، فتأتي الأسماء تابعة له يعني، وهو علم على الذات، ويعني وغيره إنما يأتي من الأسماء تبعا له. ولكن قال لا يحلف إلا بالله، وليس المقصود أنه لا يحلف إلا بلفظ الجلالة وهو الله، وإنما المحلوف بالله الذي هو الخالق ومن سواه مخلوق، فالحلف بالخالق والمخلوق لا يحلف به. قال لو لا يحلف إلا بالله، فإذا ذكر يعني هنا كلمة بالله وأن الحلف يكون بالله، ولكن الحصر يعني بأن يكون بالله وبأسمائه وصفاته، لأن الحلف بالأسماء يعني جاء، والحلف بالصفات جاء، وعزة الله مثل وعزة الله وجلال الله. وكذلك يحلف يعني يحلف بالأسماء وبالصفات، ويستعاذ بالأسماء وبالصفات، يقول أعوذ بالله السميع العليم، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاذر. ولكن وتنادى الأسماء فيقال يا الله يا رحمن يا رحيم، وأما الصفات فلا تنادى، فلا يقال يا رحمة الله يا وجه الله يا سمع الله يا بصر الله، فإن هذا لا يجوز، وإنما الحلف النداء يكون الأسماء دون الصفات، وأما الحلف والاستعاذة فتكون بالأسماء والصفات. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة؟ قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. ثم ذكر هذا الحديث، والمقصود منه كونه قال يعني والله، يعني لأنه حلف بلفظ الله وحده، ما أضف إليها شيء، ومعنى ذلك أنه يكتفى بالحلف بلفظ الجلالة دون أن يضيف إليها شيئا. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الأويسي عن مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل وهو نافع بن مالك، نافع بن مالك بن أبي عامر يعني، ويعني هنا مالك يروي عن عمه، عمه نافع أبو سهيل، ونافع يروي عن أبيه مالك، فهو يروي عن عمه عن جده، يروي عن عمه عن جده، يعني معناه يروي عن عمه، وعمه يروي عن أبيه الذي هو جد مالك بن أنس. نعم. عن طلحة بن عبيد الله نعم. وهذا هو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية قال ذكر نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الحلف لا يكون إلا بالله، يعني يكون بالخالق لا بالمخلوق، وكما عرفنا يكون بأسمائه وصفاته، يكون بأسمائه وصفاته يكون الحلف، ولكن لأن من حلف بالأسماء والصفات حلف بالله، فالحلف بالخالق يعني بأسمائه وصفاته ولا يكون بالمخلوق، فالمخلوق لا يحلف به، وإنما الحلف يجب أن يكون مقتصرا على أن يكون بالله وذلك بأسمائه وصفاته. و يعني ذكر في هذا قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكلمة من كان حالفا هذه العبارة تشعر أيضا بقلة بعدم الحرص على اليمين وعلى عدم الاكثار منها، يعني التعبير من كان حالفا، من كان يعني من كان محتاجا للحلف أو من كان مضطرا للحلف فليحلف بالله أو ليصمت. فالتعبير بقوله من كان حالفا يشعر إلى التقليل من الأيمان وعدم امتهانها وعدم الحرص على استعمالها، وإنما الإنسان يستعملها للحاجة، يستعملها للحاجة. ثم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني حلفه يكون بالخالق أو يصمت لا يحلف، إذا لم يحلف بالله فلا يحلف، لا لا يصمت فلا يحلف. وقد جاء في بعض الروايات عند النسائي وغيره من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، يعني قصر الحلف على أن تكون بالله سبحانه وتعالى أي بذاته وأسمائه وصفاته. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن جويرية، جويرية بن أسماء، عن نافع عن عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من أقام البينة بعد اليمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. وقال طاووس وإبراهيم وشريح البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. ثم ذكر باب من أقام البينة بعد اليمين. من أقام البينة بعد اليمين يعني يمين المدعى عليه، إذا كان المدعي يعني لم يحصل بينة قبل طلب اليمين ويعني وطلب من المدعى عليه اليمين، ثم إنه بعد ذلك وجدت البينة، وجدت البينة فإنه يصار إليها ولو وجد اليمين، يعني يصار إليها ولو وجد اليمين، لأن البينة يعني فيها إثبات واليمين فيه يعني نفي مبري على البراءة، براءة الذمة، لكنه تبين بالبينة أن الذمة ليست يعني بريئة بل هي مشغولة يعني بهذا بهذا بهذا الحق وبهذا الدين. فإذا يعني عندما توجد عندما يكون المدعي ما حصل بينة وحلف المدعى عليه بأنه يعني ليس في ذمته شيء، فإنه والحالة هذه تقبل البينة، لا يقال أنه خلاص حلف وانتهى، وأن البينة هذه التي ما كانت موجودة إلا بعد الحلف أنه لا عبرة بها، بل يعني لها اعتبار ويعول عليها، لأنها دالة على يعني خلاف الأصل الذي هو براءة الذمة، وأن الذمة يعني مشغولة وليست يعني بريئة. إيش قال؟ باب من أقام البينة بعد اليمين. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. هذا يعني قطعة من حديث لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فيقضي، ويقضي له يعني على خلاف الواقع، لأنه رسول حكم بحسب الظاهر، يعني بحسب يعني ما حصل من من من من المتخاصمين، لكن يعني قد يكون يعني الواقع على خلاف يعني ما حصل به الحكم، لأن وهذا يدل عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب ما في حاجة إلى أن يقول هذا الكلام، يقول إذا جاء الخصوم يقول أنت محق وأنت مبطل، يعني لو كان يعلم الغيب، ولكنه يقضي على حسب يعني ما يسمع. لكنه إذا حكم لأحد وهو يعلم أنه لا يستحق فإنه لا يحل لذلك، لأن حكم الحاكم لا يحل الحرام. إذا حكم الحاكم بشيء يعني على حسب الظاهر وعلى حسب البينة، وقد يكون يعني هناك شهود ويكون يعني زور أو ما إلى ذلك، فإن حكم الحاكم لا يغير الصحيح إذا كان في نفس الأمر. فالإنسان الذي يعرف بأنه مبطل وأنه حكم له بشيء لا يستحقه يعني يكون أكل مالا حراما، ولا يقول أنه حكم له القاضي وانتهى، لأن القاضي يحكم على حسب ما يظهر، ويعني وهو لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. فمن حكم له بشيء لا يستحقه فإنه إنما يأكل يعني حراما. قال: وقال طاووس وإبراهيم وشريح البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. وقال هؤلاء الثلاثة يعني من التابعين، شو منهم؟ طاووس وإبراهيم وشريح. نعم، يعني البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة. يعني قيل هذا فيما إذا كان المدعى عليه يعني حلف بأنه ليس في ذمة شيء، ووجد بينة تدل على إقراره وأنه قد أقر بأن يعني في ذمة شيء، وبعد ذلك جحد وحلف بأن وهو كاذب بأنه ليس في ذمة شيء، فهنا البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة، لأن كونه يعني حلف يعني ببراءة ذمته مع أنه قد أقر قبل ذلك وشهدت عليه بينة عادلة بإقراره، فإنه والحالة هذه تكون يعني البينة يعني مقدمة، وأنه يثبت الحق عليه بالشهادة عليه بأنه قد أقر بالحق، ولكنه بعد ذلك يعني جحده وحلف بأنه يعني ليس في ذمته شيء، وقد سبق إقراره عند بينة أو عند شهود بأنه في ذمته له يعني هذا الشيء. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. ثم ذكر الحديث الذي أشار إليه في الترجمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم على حسب ما يظهر، وأن من حكم له بشيء والمحكوم له يعلم بأنه غير مستحق فالحكم لا يبيح له ما كان حراما، بل الحرام حرام ولو حكم به القاضي، فإن عليه أن يترك يعني هذا الشيء وأن يسلم من تبعاته في الدنيا والآخرة. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة. يعني زينب هي بنت أم سلمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أثابكم الله وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا، فتح الله علينا وعليكم وغفر الله لنا ولكم. آمين آمين آمين. هل يمكن أن يقال إن البخاري رحمه الله على رأي أهل الكوفة في عدم الاعتداء؟ هو هذا هو الذي يبدو، يعني ما صح الحديث عنده؟ نعم ما صح، ليس على شرطه. لا، فرق بين ليس على شرطه أو لم يصح يعني تماما. نعم، لا هو عنده، هو ما صح عنده، وين صح عند غيره؟ يقول هل القرائن لها أحكام الشهود؟ لا شك القرائن يعني لها أحكام الشهود، بل قد تكون يعني من أوضح الواضحات يعني في ذلك. ومن أمثلتها أن سليمان ما جاء في الحديث الصحيح متفق على صحته، يعني سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام جاءه امرأتان، كان هناك امرأتان كبرى وصغرى وكل واحدة منها معها ولد، فجاء الذئب وأكل ولد الكبرى، ثم ادعت الكبرى بأنه ولدها والصغرى يعني من الحكم بالقرائن والفراسة ما جاء يعني في الصحيحين من قصة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام أنه جاءه امرأتان ومعهما صبي كل واحدة تدعيه، وكان كل منهما معها ولد، فجاء الذئب وأخذ أو ابن الكبرى، فادعت الكبرى بأنه ولدها والصغرى هو بيدها وهو ولدها، فجاء يختصمان إلى سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، ففاجأهما بكلمة قال ائتوني بالسكين أشقه بينكما، ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الكبرى شقه، فعرف أنها ليست أمه، وتلك التي هي أمه الصغرى قالت هو ليس لي هو ولدها، الصغرى قالت هو ولدها ليس ولدها خليه يبقى لا تشقه، فعرف بذلك المحقة من المبطلة، المبطلة التي قالت أراد الشق أنه يقطع قطعتين، وهذه تبرأت منه قالت ليس هي تريد أن يبقى ولو كان مع غيرها. فهذا من الحكم بالقرائن الواضحة. وابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه الطرق الحكمية أنواع طرق الحكم المتعددة، الحكم يعني بالشهود، يعني الشهود الأربعة اللي هي تعلق بالزنا، وكذلك الشهود يعني في المسألة لمن تحل له المسألة اللي هم ثلاثة، والشهود الذي هو يعني اثنان أو رجل وامرأتان، والشاهد واليمين، وغير ذلك من الطرق من الذي ورد يعني في السنة الكتاب والسنة. وصدر هذه الطرق بالفراسة وبيعني الأشياء التي هي قرائن يعني واضحة، التي منها يعني قصة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، فإنه ذكر في أول كتاب الطرق الحكمية كلاما كثيرا يتعلق بالفراسة ويعني والحكم بها وأنها توصل للحق وتؤدي الحق، ولهذا قال والبينة يعني كل ما يوصل للحق يعني من شهود أو قرائن وغير ذلك. نعم. يقول أحسن الله إليكم، أليس حديث البينة وإلا حد في ظهرك منسوخ بآيات القرآن، لأن في الحديث عدم ذكر اللعان ووجوب الحد على الفور؟ الحديث يعني الحديث يعني واضح بطلب البينة يعني من أي مدعي، لكنه فيما يتعلق بالزوج يعني لا يقام عليه الحد إذا لم يجد بينة، وإنما يصار فيه إلى اللعان. يقول أحسن الله إليكم، هل قول لعمرك يعتبر حلفا؟ لا ليس حلفا، هذا من الإيماء من الألفاظ التأكيد من الألفاظ المؤكدة، ولهذا يعني جاء استعماله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعماله من الصحابة، واستعماله من غير الصحابة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال في قصة اللذيغ الذي رقاه في فاتحة الكتاب، قال لعمري لمن يعني لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حقا، رسول الله قال لعمري. وكذلك عائشة رضي الله عنها قالت لعمري ما تقبل الله حج من لم يطف بالبيت بين الصفا والمروة. وكذلك يعني جاء في يعني أسنى الصحابة والعلماء المتقدمين والمتأخرين، فكانوا يستعملون ذلك، ومنه الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يعني كان يستعمله في رده على الشيخ محمود فيما يتعلق ببعض المسائل في المناسك، فإنه يعبر بقوله لعمري، فهي عبارة يعني مستعملة يعني دل عليها سنة الرسول ودل عليها فعل الصحابة ودل عليها فعل العلماء، وأن المقصود بها من ألفاظ التأكيد. نعم. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول؟ هذا هو المشهور، هذا هو المشهور والذي يعني الذي الذي جاء يعني أكثر ما يكون وأوضح ما يكون، لكن 12 هو الذي فيه، يعني كان في 12 أو قبلها. يقول أحسن الله إليكم، هل كلما ترجم البخاري بباب قول الله عز وجل كذا يريد أنه يريد أن يبين سبب النزول كما في الباب الذي معنا؟ ما لا أدري، ما أستطيع أقول شيء في هذا. يقول هل يجوز التغليظ في اليمين برفع المصحف أو بوضع اليد على المصحف حال القسم؟ ما نعلم شيء يدل على هذا. ما حكم من يقول فتح الله عليك بحق هذا العصر الفضيل وكان ذلك في عصر يوم الجمعة؟ هذا كلام غير مستقيم بحق، يعني فتح الله عليك في هذا الوقت أو في كل وقت، أما بحق كذا هذا ليس الإنسان يقول هذا كلام. يقول لماذا لا تنادى صفات الله عز وجل وهي تابعة للذات؟ لأنه لا يطلب منها شيء، ما يقال يا سمع الله أعطني كذا، لكن الأسماء يا سميع يا كريم أكرمني، يا لطيف الطفي، يا عزيز أعزني، يا قوي قوني، يا كذا، يعني ينادي ويسأل يعني شيء في مقتضى الاسم. وأما كونه يقول يا يد الله أعطيني كذا، يا رجل الله أعطيني كذا، يا سمع الله أعطيني كذا، هذا لا يجوز. رجل يعمل في التجارة ودائما يقول للزبائن يشهد الله أني اشتريتها بكذا أو أعطيت بها كذا، فهل هذا قسم؟ يشهد الله؟ لا ما هو قسم، ما هو قسم، لكن من الألفاظ المؤكدة، وإذا كان الواقع خلاف ذلك فهو يعني أمر خطير. الله تعالى يعني مطلع على كل شيء وهو يعلم أنه صادق أو أنه كاذب، فإذا قاله وهو كاذب فالأمر في غاية الخطورة. إذا قال يعلم الله كذا أو يشهد الله كذا وهو غير صحيح، معنى ذلك أنه أضاف إلى الله عز وجل شيء ما حصل. هل المزاد العلني يدخل في الحديث الناجش آكل ربا خائن؟ نعم، هو المزاد العلني هو الذي يكون فيه الناجش يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، فإذا كان أنه يعني اتفق مع صاحب السلعة مع البائع على أنه يزيد